ألف وربع مية لسه فاكرين الوصية، بعد ألف وربع مية لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 11 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. مرحبا بك. يقول الإمام البخاري في كتاب الكسوف، باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت، وقال الله تعالى وخسف القمر. نعم، تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري بيبين فيما يتعلق بصلاة الكسوف أو الخسوف، نعم، أن التسمية بالكسوف أو الخسوف الأمر في سعة، وإن ربنا سبحانه وتعالى قال وخسف القمر، وإن كان في الأغلب يربط الخسوف للقمر والكسوف للإيه؟ للشمس. للشمس. وأصل موضوع الكسوف والخسوف في طبعا الدراسات الحديثة والكلام على الأمور الفلكية اللي تعتبر في كثير من النتائج، أن فيها غلبة الظن بأنها حقائق، يعني نعم، زي مسألة إيه؟ وقوع الأرض بين الشمس وبين الإيه؟ القمر، أو وقوع القمر بين الأرض والشمس، أو الشمس في مدارها. المهم التقاطعات هذه تحدث نوعية من احتجاب ضوء الشمس أو احتجاب ضوء الإيه؟ القمر. نعم. لكن حتى وإن كان الأمر كذلك، فهذه الأمور آيات وعبر لبيان أن الذي أجرى ضوء الشمس على هذا النحو قادر على أن يوقفها. نعم. وعرفنا في أمور كثيرة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا وردت في العهد القديم، عن إن ربنا سبحانه وتعالى أمسك الشمس عن غروبها وتوقفت في مدارها، وتوقف دوران الأرض حتى تم انتهاء القتال بين المسلمين وبين المشركين. نعم. فلما دعا أن لا تغرب الشمس وأن تبقى حتى ينتهي الأمر، استجاب الله عز وجل له. ولما طلب المشركون آية شق الحق سبحانه وتعالى القمر إلى نصفين وإلى فلقتين، فلقة كانت على أحد الجبال بمحاذاته، والفلقة على المنطقة الأخرى في الجبال بمحاذاته، رآها الناس بأعينهم. وهذه من الحقائق اللي ربنا أخبر عنها، وهي صدق، لأن الخالق هو الذي يدبر الأمر، فقادر على أن يفعل ذلك، ويفعل بعادات أو بغير عادات، هي فعل الله كلها مردها إليه سبحانه وتعالى خلقا وتقديرا. نعم. حدثنا سعيد بن غفير بن عفير قال حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، وقام كما هو، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما ففزعوا إلى الصلاة. نعم، هذا الحديث أيضا بهذا السند ذكر الإمام البخاري من كلام عروة عن عائشة. نعم. عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس. نعم. فهنا اللفظ خسفت، والرواية الثانية كسفت. نعم. فاستخدام لفظ خسفت أو كسفت أمر فيه مجال وفيه سعة، وكان مستخدما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده الشاهد. نعم. بنقرأ إحنا بقى في كيفية صلاة النبي عليه السلام: فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه. مزيد البيان بيبين كيفية صلاة النبي عليه السلام: فقال: سمع الله لمن حمده. قلنا السمع صفة ذات، والسميع من أسماء الله المطلقة. نعم. وقام كما هو، أي بعد الرفع من الركوع الأول في الركعة الأولى. الركعة الأولى تشمل ركعتين، ركوعين، تشمل ركوعين. الركوع الأول في قراءة طويلة، وبعدين ركوع، ثم الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، وبعدين يبدأ قراءة تانية طويلة أدنى من القراءة الإيه؟ الأولى. الأولى. ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم. يعني اتكررت مرتين، مرة في ركعة خدت ركوعين وسجدتين، والتانية ركعة خدت ركوعين وسجدتين وسلم، وقد تجلت الشمس. نعم. انكشفت يعني وراح الخسوف. فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر. هنا خلي بالك اهو، كسوف الشمس والايه؟ والقمر. والقمر، وخسوف الشمس والقمر. إنهما آيتان من آيات الله، لا يخسفان موت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. نعم. ده في الحديث طبعا شاهد توحيد العبادة وكيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله عباده بالكسوف. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله: ولم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال: أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. نعم. هذا الحديث حديث أبي بكر. نعم. رضي الله عنه. السند اللي وصل للبخاري عن أبي بكر فيه النص ده، هذا ما يريد البخاري، استدل منه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله عباده بالكسوف. نعم. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. عبادة. التعالي وصف ربنا سبحانه وتعالى. نعم. والمتعال اسمه. يخوف، خوف التخويف للعباد هيبقى وصف فعل، والمخوف ليس من أسمائه الحسنى لا المقيدة ولا المطلقة. نعم. لم يرد بها نص توقيفي. نعم. وبيقول: وقال أبو عبد الله اللي هو الإمام البخاري يعني محمد بن إسماعيل: ولم يذكر عبد الوارث وشعب وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بها إيه؟ عبادة. لأن هم الحديث حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس. نعم. ويونس بيروى عن الحسن والحسن عن أبي بكر. نعم. طيب دلوقتي يونس في لفظ روى عنه بعضهم وقال ان فيها يخوف، وبعضهم قال اللفظ من غير ايه يخوف او رواه مختصرا. ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله ينكسفان موت احد ولا حياته ولا لحياته. فابو عبد الله من الدقه بيقول اللي هو الامام البخاري ولم يذكر عبد الوارث وشعبه وخالد بن عبد الله وحماد بن سلم عن يونس يخوف الله بها ايه عباده. عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال اخبرني ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه اشعث عن الحسن، يعني نفس الايه السنه. لاحظ هنا البخاري بيقول الكلام ده ليه؟ فالبخاري بيقول الكلام ده هو عشان يخاطب مش اللي زيي واللي زيك. لا، عشان يوصل رساله في ايامه للامام احمد بن حنبل. نعم. يوصلها للائمه، ائمه الحديث الكبار، في الدقه اللي بينقل بها الروايه. نعم. اللي بينقل بها المشهد والصوره. من الطريق ده فيه يخوف، ومن الطريق ده ما فيش فيه يخوف. طيب هل يعني ده تناقض ولا فيش؟ ابدا، القضيه كلها بس ان الراوي مره قال بزياده يخوف الله بها عباده، ومره اختصر. يعني لا يلزم من اختصار المشهد نعم ان يكون في تعارض، زي مثلا كاميرا خلصت قبل الثانيه بخمس دقائق. مش كده؟ نعم. يعني احيانا اللي بيصور انت مطلوب منك تاخد حته معينه، والتاني مطلوب منه ياخد الحته دي مع زياده شويه. نعم. فده مش معناه ان الحدث ما حصلش. انت فاهم ازاي؟ فهنا نفس الكلام فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياة. خلصنا. لغاية كده قال بس كده. نعم. فمرة ثانية بيقول فأضاف ولكن الله تعالى يخوف بها إيه؟ عبادة. عبادة. نعم. فالبخاري بيقول لك المشهد اللي جه من طريق فلان في كذا، والمشهد اللي جه من طريق فلان في كذا. نعم. في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى معنى كده ايه؟ ان لو جمعتها هتبان الصورة الكلية. نعم. نعم. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. نعم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. هو ده الشاهد. الإمام البخاري أورد الحديث باب التعوذ من عذاب الإيه؟ القبر. القبر. فالتعوذ من عذاب القبر في الكسوف اللي فيه آخر ما ورد في الحديث. فقال ما شاء الله أن يقول، يعني بعد صلاة الكسوف، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب الإيه؟ القبر. نعم. لاحظ أنه التعوذ من عذاب القبر مش بس في الكسوف. ده موجود حتى في نهاية الصلوات في الدعاء بعد التشهد والصلاة، نتعوذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المحيا والممات ومن عذاب النار وفتنة مسيح الدجال ومن عذاب القبر. لكن هو هنا في الحديث شوف بقى الإمام البخاري الدقة اللي موجودة فيه، باب التعوذ من عذاب القبر فين؟ في الكسوف. أي عند صلاة الكسوف أو عند حدوث الكسوف. فالحديث أورده الإمام البخاري بالسند المتصل من كلام عائشة رضي الله عنها. نعم. يبقى عائشة هي لا هتحكي لنا الحدث. فبيقول عائشة تقول إن يهودية جاءت تسألها. جاءت تسألها يعني الصدقة يعني. نعم. فقالت لها اللي هي اليهودية: أعاذك الله من عذاب القبر. دعاء، فعل دعاء، أعاذ إعاذة، والمعيذ ليس من أسمائه الحسنى. نعم. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ لأن المعلومة تقريبا جديدة على مين؟ على أم المؤمنين عائشة. نعم. فراحت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام إن جاء من طرف يهودية. أيعذب ده سؤال. نعم. ومسند إلى الله تبارك وتعالى. أيعذب الله الناس في قبورهم؟ فعذب التعذيب هيبقى لمن يستحق يعني وصف فعل. نعم. والمعذب اسم مقيد. ورد بنصه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك، استعاذ بالله من عذاب القبر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من ايه؟ من هذا العذاب. وربما يكون الامر ان النبي عليه الصلاة والسلام عائذا بالله من ذلك يعني اعوذ بالله ان يكون في عذاب في القبر. وهيبقى المقصود ده عذاب للمؤمنين. او ان الرسول لم تبلغه رسالة من السماء بان بيحصل في القبر كذا وكذا. لم يأتي الوحي في ذلك بعد. وبعدين بتقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء وقت صلاة الكسوف امر بالتعوذ من عذاب القبر. يبقى جاله وحي بهذا والرسول عليه السلام يقصده. نعم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا. يعني هو راكب الدابة بتاعته رايح في مشوار، فخسفت الشمس. لما حصل الخسوف فرجع ضحا، اي وقت الضحى، رجع من المشوار بتاعه. نعم. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر. طبعا نزل بين الدابة، نزل من الدابة ومر في حجر النبي عليه الصلاة والسلام نسائه يعني. على ان هم يستعدوا لهذه الصلاة وكده. ثم قام يصلي، اي في المسجد. الكلام ده كله طبعا الحجر جنب المسجد او لازق في المسجد يعني. ثم قام يصلي وقام الناس وراءه صفوف. فقام، هي بتوصف صلاته بقى، قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فسجد كده. نعم. تمت الركعة الاولية. ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فسجد، اللي السجدتين يعني. نعم. الأخرى في آخر ركعة، وانصرف سلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما شاء الله أن يقول. يعني في الخطبة بتاعته اللي وردت تفاصيلها في روايات أخرى. نعم. شاء المشيئة طبعا وصف ذاته، والشاء ليس من أسماء. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. يبقى هنا التأكيد على عذاب القبر والتعوذ منه، وكان الكلام ده فين؟ في صلاة الكسوف. فالإمام البخاري لما أورد الباب، باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف، هنا موضع الشاهد اللي بيبحث عنه. لو أمرهم أن يتعودوا من عذاب القبر. فالباقي طبعا ده كل اللي ورد. شارك مع الحدث وشوف. بص انت. فربما تلحظ أشياء من الكلام المنقول ما خدش باله منها الإمام البخاري فسيبك تشارك معه. يعني شايف حتى في مسألة الإنسان بيحس بهذا أثناء القراءة إن عايز الأمة كلها تشارك في رؤية الحدث. فبينقله من زوايا كتير ومن مشاهد كتير، فالشواهد والمتابعات اللي بيجيبها والأشياء دي كلها على أساس إن الأمة تعيش الحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام وتاخد منها فقه. نعم. إن في مثل هذا الوقت نتعوذ من إيه؟ من عذاب القبر، وأؤمن بها إن في عذاب في القبر. ما ينفعش بقى واحد يقول لك لا ده لا لا لا لا نؤمن بعذاب القبر. لما لا تؤمن بعذاب القبر؟ ده النص واضح وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك لا أنا لا أؤمن إلا بالقرآن. قول لي بقى أنت عايز تبوظ الدين. فطالما أنت عايز تبوظ الدين خليك في جنب بقى. أنت من ربنا سبحانه وتعالى حذر منهم والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منهم. نعم. فخليك بقى مع اخترع لك دين جديد. اخترع لك دين جديد أو خليك مع سويرس أو اشتغل في اللي أنت عايز تعمله. هو ده اللي ينفعك. ما تقوليش دي بوصلة بقى، بوصلة الشيطان أنت ماشي فيها أنت حر. مالك إزاي؟ خليك في البوصلة لما الشيطان يدخلك جهنم إن شاء الله عز وجل. بإذن الله. بس وخلاص. نعم. هنعمل إيه؟ الرسول يخبر بشيء وأنت تكذب به. فالتكذيب حديث واحد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تكذيب بالدين كله. أنت بتكذب بالدين كله ليه؟ ما هو الصلاة هناخدها منين؟ والصيام هناخده منين؟ ما تقوليش على مزاجي، لأن لو على مزاجك تبقى فوضى. لا، في قواعد ونظام في نقل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش واحد يقول لك لا ده عاجبني وده مش عاجبني، وانت مش عارف تقرا سند او تفهمه او تفهم طبيعه هذا العلم. فمساله ان الدعاه ده تنوير، ده مش تنوير، ده فتيل. عارف الفتيل اللي هو بيحطوه كده في لمبه صغيره كده، يعني لا يكاد الواحد يشوف منها قوي، يعني خد بالك ازاي، ما تجيش حتى زي الكشاف الصغير اللي بيبقى في التليفون. صحيح. الفتيل اللي انت عايش فيه ده يعني خليه ينور لك بقى. نعم. والله والله فتيل، في فتيل ابليس ده. نعم. ظلمات بعضها فوق بعض. اي. باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. نعم. هنا برضو الإمام البخاري في ما يريده من الباب وأورد الحديث من أجله، باب طول السجود فين؟ في الكسوف. نعم. يعني هنا بقى كأن بالضبط العدسة بتركز على إيه؟ الفترة اللي سجدها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كانت طويلة جدا لدرجة إن أم المؤمنين عائشة قالت ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. نعم. ده السجدة اللي هي هم سجدتين في الركعة الأولى وسجدتين في الركعة الثانية، وكل ركعة فيها ركوعين. ففي السجدة طول قوي. عبد الله بن عمرو روى الحديث اللي شاف المشهد بيقول لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نودي إن الصلاة جامعة. ده متذكر عمر جدا ان الرسول امر بالنداء اللي بيقوم به سواء كان بلال او غيره ان الصلاه ايه؟ جامعه. فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجده. نعم. ثم قام فركع ركعتين في سجده. كلمه ركعتين في سجده اي في الركعه الاولى يعني. ان السجده هنا سجدتين. نعم. لكن يطلق على الركعه على بعضها يسموها ركعة عشان فيها ركوع واحد، أو سجدة عشان فيها سلبتين. انا حصل لي مثلا الصبح فبصليها ايه؟ ركعتين. ركعتين، هل هم ركعتين؟ ده بيطلق اختصارا يعني. نعم. لكن في الاصل انت في اول ركعه بتسجد سجدتين، وفي ثاني ركعه بتسجد ايه؟ سجدتين. فواحد يقول لك قم اسجد سجدتين الصبح. فيعبر بالجزء على الكل. نعم. ثم جلس، ثم جلي عن الشمس، اي جل الله عن الشمس، فإن مسند الى الله تبارك وتعالى. جل تجلية، والمجلي ليس من اسمائه. نعم. المجلي مش المتجلي. وبعدين لا المتجلي ولا المجلي من اسماء الله، لا ما وردش بقى نص توقيف، انت عارف ان الاسماء لازم يرد بها نص يذكر فيها الاسم بصيغته التي ذكرها الوحي، سواء نعم. كان قرآن أو سنة. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها، اللي هي السجدة ديت يعني. نعم. طبعا الحديث شاهد لتوحيد العبادة في كيفية أداء الأحكام الشرعية في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه وخصوصا في صلاة الكسوف. نعم. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى ابن عباس لهم في صفة زمزم، وجمع علي بن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر. نعم، لحظة هنا. باب صلاة الكسوف جماعة، ان الصلاة بتقام فين؟ في جماعة مع نعم. الناس في المسجد زي ما النبي عليه السلام صلى. نعم. وصلى ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لهم اي بهم يعني في صفة زمزم. الكلام ده فين؟ في مكة. نعم. وجمع علي ابن عبد الله بن عباس، اي جمع الناس لصلاة الكسوف. علي ابن عبد الله بن عباس، وصلى ابن عمر، عبد الله بن عمر، اي جمع ايضا فين؟ في المسجد بالناس. نعم. نعم. صلاة الكسوف. طب. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. نعم، عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الحديث في صلاة الكسوف جماعة من كلام أو من رواية أو من مشهد أو رؤية أو عدسة العين التي يرى بها عبد الله بن عباس. نعم. قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هنا قال انخسفت الشمس مش انكسفت، على ان التعبير بانخسفت انكسفت، وده كان ممكن يبقى شاهد كمان الايه؟ للباب اللي بوبه، هل يقال خسفت ولا ايه؟ كسفت. انكسفت. نعم. طبعا الامام البخاري سايب الامر انك انت تشارك معاه يعني. نعم. مش اللي شايف الامر، لا احنا بنقول ده ينفع يبقى شاهد لكذا. ليه؟ لان انت عشت بقى الطريقه اللي تقدر توصل بها للمرحله اللي تستنبط منها الأحكام من خلال رؤيتك المباشرة لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. يعني في أول ما قرأ بعد ما قرأ الفاتحة كبر وقرأ الفاتحة قرأ وطول أوي. طول في قراءة مثلا قرابة الجزئين قرأهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول ركعة قبل ما يركع الركوع الأول. نعم. ثم ركع ركوعا طويلا. واحد لك يعني كده هنقرا خمس اجزاء في الصف بتاع ده او سته. هو القصد ان الطول لغايه طول الصلاه لغايه ما ايه تنجلي الشمس. نعم. وهقول لك طب افرض احنا بنصلي والراجل ما هوش حافظ القران ولا كده, يفتح المصحف يقرا منه, مش مشكله ولا حاجه. نعم, معاه المصحف يفتح ويقرا منه. وعلى حسب طاقة الناس في ذلك برضه. ما هو أحيانا واحد يقول لك إيه الأمر ده فرض, لا أنا ما صليتش عليها وزر, لا هي أصلا من باب الندب والدعاء والاستعانة بالله تبارك وتعالى. نعم. ودليل على ذكر الله والقرب منه. ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الإيه الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. احنا قلنا في الترتيب طبعا اتضحت الصورة. نعم. ثم سجد ثم قام قياما طويلا, لا سجد سجدتين يعني كده خلص الركعة الأولانية. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول أقل منه يعني. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الإيه الأول. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. ثم سجد السجدتين ثم انصرف وقد تجلت الشمس. على فكرة علميا المناسب للناس انهم يكونوا صادر كسوف, لان في حال الكسوف يقول لك ما تبصش للايه للشمس, ما تروحش تتفرج عليها. نعم. ونظارات مخصوصة وهيصة وبتاع ومحدش, خلي بالكم يا جماعة الأشعة ما عرفش ايه ممكن العين تروح وكلام من ده. فيبقى الصواب هنا ان احنا نعمل ايه؟ نصلي النظر موضع السجود او ركوع طويل. نعم. او سجود ايه طويل. اهو ده تشريع ممكن ما خدوش بالهم وهم بيعملوا غير انه بينفذوا امر ربنا سبحانه وتعالى امر الرسول عليه السلام. لكن دلوقتي لما تيجي تقول للناس افضل حماية لك ايه؟ انك تفضل باصص لتحت مش فوق. مش كده؟ نعم. طلعت حكمه فيها مصلحه للامه. فقالوا لك هيطول في الصلاه, ده احنا نطول قوي لغايه ما الاذى يروح. نعم. فممكن الاشعه تضيع عيون الناس كتير. فالناس طالعين يتفرجوا فكل واحد واخد نظاره سودا انا فاكر مره قعدوا يحذروا تحذيرات شديده جدا, اوعى حد يبص للشمس, اوعى ما اعرفش ايه, في نظارات بتتباع, في كذا نظارات سودا يعني عشان اللي هي زي بتاع الحامل كهرباء وكده يعني. شوف هنا الركوع طويل والسجود طويل. نعم. والقيام طويل, هو طالما قايم مش هيبص لفوق, بيبص موضع سجوده. ثم سجد اللي هو السجد الأخيرة يعني, ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. نعم. لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته, لأن في اليوم ده مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام طفل صغير يعني. نعم. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله, اذكروا الله على الكيفية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يبقى اذكر الله مش معناها ان مثلا الناس ينزلوا حمام سباحه ويقعدوا ايه يذكروا فيه, يقول لك احنا بنعمل ذكر في صاحب الذكر جاي للصوفيه وصلنا ان شيخ الطريقه نزل بهم حمام سباحه وقعدوا ايه يتراقصوا في الحمام بالذكر. ما شاء الله. ازاي الميه بتغلي من حراره الذكر. ايوه. ما يقول لك ما يشربش ميه. ينزل في المركب ما يشربش ميه. لا حول ولا قوه الا بالله. فاذكروا الله اي على الطريقه اللي كان النبي عليه السلام يذكر الله بها, لان هي دي افضل ذكر. نعم. قالوا يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك ثم رايناك كعكعت. تناولت شيئا في مقامك هم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام تقدم خطوة ناحية الجدار. نعم. كأنه ماسك حاجة. ماسك حاجة في إيده كده، كأنه هم شايفين الحاجة دي بس هو الرسول صلى الله عليه وسلم ماسك حاجة. ثم رأيناك كعكعت. رجعت وراء خطوة. نعم. كعكع يعني إيه؟ رجع للخلف. قال إني رأيت الجنة. في بعض الروايات في عرض هذا الحال. فتناولت عنقودا ولو أصبته بحيث أن أنا أنقله من هناك لكم لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وطبعا مسألة نقل الطعام من الجنة أو من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، ده حدث أيام عيسى عليه السلام لما نزلت الإيه؟ المائدة من السماء. والامر ما هواش مستحيل ولا شيء من هذا القبيل، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه انتقل الى عالم الغيب من خلال الاسراء والمعراج الى السماء وراى جنه المأوى عند سدره المنتهى والاشياء دي كلها. فبيقول إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبت لأكلتم منه ما بقيت الدنيا وأريت النار، أي أراني الله النار ساعة ما تكعكع، يعني أراه. الإراية هيبقى وصف فعل، والمري ليس من أسمائه. فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ما فيش حاجة أفظع من اللي شفته النهاردة. نعم. ورأيت أكثر أهلها النساء. أقول لك يعني إيه الحكاية دي؟ هو الرسول قال كده، هو شاف وبيحكي اللي شافه بعيد، فمش عاجبك انت حر. ربنا يحاسبك، كذب بالنبي عليه السلام، ما هو انت هتكذب، هتكذب بعالم الغيب كله. قالوا بما يا رسول الله؟ هو ما قالوش يعني ازاي، احنا ما شفناش حاجه، يبقى كلامك ما هوش مظبوط. ما فيش حد من الصحابه اعترض على النبي عليه السلام، ده هم آمنوا بأن الرسول رأى لأنه يأتيه وحي من السماء يخبره بحقائق الأشياء ويدلهم على ما دل جميع الأنبياء من الهداية إلى الصراط المستقيم. نعم. ده أمر معروف وأصحاب كلهم شهدوا، وكان شوف بقى كم واحد كان حاضر في الصدر، المسجد مليان على الأهل، كان فعلا مليان ومزدحم لدرجة أن ما فيش حد عارف يحط وجهه على الأرض بسبب الزحمة، وهتيجي روايات على كده يعني. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. كفرهن، خلي بالك، قيل يكفرن بالله، فالرسول قال يكفرن العشير، مقصود الكفر الأصغر مش الأكبر، حتى دخول النار قد يكون دخول إيه؟ مؤقت. قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. نعم. لو أحسنت إلى إحداهن الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم. ده كفر دون كفر، مش كفر أكبر، وهي من معاصي وذنوب وموبقات تؤدي إلى وصف الظالمين لأنفسهن أو ظالمات لأنفسهن بسبب هذا الأمر في كفران العشير وعدم السمع والطاعة للزوج في غير معصية الله عز وجل. نعم. ويكفرن الإحسان. الحديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة. نعم. وأيضا شاهد لتوحيد العلم والخبر باعتبار ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الغيب، ونحن نؤمن به كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما آمن أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الصحابة كلهم كانوا موجودين، ما حدش اعترض. جيش الوقت واحد فسلة أو فتيلة لنجيب سويرس يجي يعترض على النبي عليه السلام ويقعد يتكلم كلام خيبان تلفان زيه وزي مشغله. نعم. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت أي نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأسي الماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم، هذا الحديث الإمام البخاري أورده لمشهد معين أو استدلال معين بيكبر فيه الإيه الصورة لنا في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. باب صلاة النساء مع الرجال فين؟ في الكسوف. إن ساعة الكسوف الرجال والنساء كانوا موجودين فين؟ في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. النساء دايما بتصلي في الإيه؟ خلف الرجال. فأورد الحديث بسنده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس. أسماء أخت عائشة، فهي أتت فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي. نعم. بمعنى كده إن هي أسماء إما كانت نائمة فاستيقظت وجدت الناس بيصلوا وفي صلاة في المسجد على غير وقتها، لأن الكلام ده زي ما قالت أم المؤمنين عائشة كان وقت ضحى، النبي خرج ورجع وقت ضحى. نعم. قبل صلاة الضحى، فهي استغربت، فقلت ما للناس؟ ايه اللي بيحصل؟ هي شايفها بتصلي والناس بتصلي وهي بتكلم عائشة وهي فين؟ في الصلاة. نعم. وده ده اخذ منها حكم، يعني من بخير لما اورد كده انا اخذت منها حكم على طول. يعني انا ممكن اشوف حد بيصلي اخد بالك ازاي؟ واسأل سؤال زي مسألة اسماء. نعم. فهنا لو انا مثلا دخلت ولقيت الوالدة بتصلي فقلت عبد الرزاق موجود، فهي عملت لا كده ما هتأثرش في صلاتها بحاجة. نعم. زي ما عائشة قالت ايه اشارت بيدها لايه السماء. فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فاشارت بيدها الى السماء وقالت سبحان الله. هي قالت في الصلاة ايه سبحان الله. ما ينفعش كلام الناس تقول سبحان الله. فقلت آية؟ يعني هل انكساف الشمس لو انت بصيت لفوق هتلاقي الشمس دي آية علامة مخصوصة على صلاة انت بتعملوها؟ فأشارت أي نعم. نعم. إشارة ممكن إشارة بالرأس. خلاص خدت كده فتوى. واليوم البخاري أصلا أورد الكلام ده في باب الإشارة بالإيه؟ الفتية بالإشارة أو الإيماء بالرأس. نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني قمت توضيت وقفت في الصف وطول النبي عليه السلام فما قدرش أتحمل، فحصل لي شبه إيه يعني غشاوة. تجلاني الإيه الغشي. فماذا صنعت؟ رجعت أو خرجت من الصلاة وصبت على رأسها إيه الماء. الماء. فجعلت أصب فوق رأس الماء. طبعا اللي هو مش قادر يتصور الحدث يقول لك ازاي يعني تصب وهي ماسكه الميه في ايدها عشان لما يحصل غشاوه وهي بتصلي تحطها على راسها والميه هتنزل تعمل تبلل المكان او كده يعني. لا، هو قضيه هي اختصرت المشهد، التفاصيل تقدر تشوفها انت في حاجه تانية. نعم. فجعلت اصب فوق راس الماء لغايه ما فات. ورجع التاني فين؟ للصلاة. نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بقى ساعتها كانت فيقانة وتابعت النبي عليه الصلاة، حمد الله وأثنى عليه. نعم. الأسماء، أسماء بنت أبي بكر هي اللي بتتكلمها. ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. نعم. يعني في حاجات كتير أنا ما شفتهاش قبل كده شفتها في المقام ده. ولقد أوحي إلي، أي أوحى الله إلي. يبقى هنا أكدت أن الوحي نزل على النبي عليه السلام لما جاءت اليهودية وسألت، والرسول قال أعاذك الله من عذاب القبر. اليهودية قالت إيه؟ أعاذك الله من عذاب القبر، فهي سألت. ولقد أوحي إلي، أوحي أوحى الله إلي، فالإيحاء هيبقى وصف فعل، والموحي ليس من أسماء الله الحسنى. نعم. ما ينفعش فيه الاستغاثة لأنه ما وردش توقيف. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. تفاصيل ما يتعلق بالقبر ذكر النبي عليه السلام، بس اللي المشهد جه في ما نقلته لنا أسماء. نعم. عدسة العين التي رأت بها أسماء وسمعت، نقلت لنا بالصوت والصورة إيه اللي قاله النبي عليه السلام فيما يتعلق بعذاب القبر. لأن الحديث الثانية تعوذوا بالله من عذاب الإيه؟ القبر. لكن إيه اللي اتقال في عذاب القبر في اليوم ده؟ نعم. واللي قاله النبي عليه السلام وقتها، المشهد هنا خدناه، والكيفية اللي قالها النبي عليه السلام، والكلام اللي نقل ساعتها، اللي نقلته لنا مين؟ الرواية التي جاءت عن أسماء كشاد. نعم. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ أسماء بتنقل لسمعته. نعم. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، أي ذلك. قالت أسماء، يعني هو الراوي بيقول أنا مش عارف، فأما المؤمن أو أما الموقن. فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لما بيسأل عن هذا الرجل اللي هو الرسول، يعني اللي أرسل إليك، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى. الهداية هنا ده شرعية، والبيان بيان شرعي. نعم. جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا، أجبنا أي تنفيذ الأمر، وآمنا صدقنا خبره. يبقى في الخبر بيصدق والأمر ينفذ. فأجبنا تفسيرها آمنا في الخبر واتبعنا نفذنا في الايه في الأمر. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أياتهما. قالت أسماء، الراوي شاكك، أما المنافق أو المرتاب. فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم. من هنا بقى كان ضرورة التعوذ بالله من عذاب القبر في أيام وقت صلاة الكسوف. تعوذ بالله من عذاب الكسوف. نعم. نعم. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. نعم. هنا الشاهد في باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، حث النبي صلى الله عليه وسلم على العتاقة، والعتاقة هي العتق، يعني عتق الرقاب. نعم. اللي عنده مثلا يعني عبد أو كده، يعني يعني يعتقه فيصبح حرا لوجه الله تبارك وتعالى، تقربا إلى الله في مثل هذا الموضع، أن يتقبل الله عز وجل منه، وأن يرفع البلاء عنه كما يرفع البلاء عن المسلمين. نعم. فهنا حب الإيه؟ العتاقة اللي هي عتق الرقاب. نعم. باب صلاة الكسوف في المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر.